قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ويفعل البعض من المأمور إن شط فعل سائر المأمور. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت بشرعته أو عكسه فباطلات فاعلما إلا شروطا حللت محرما. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من 29 قاعدة وهذه هي 30، وعبر ونظمها ناظم فقال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. عبر الناظم بهذا البيت عن قاعدة نصها الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: بوجود الشروط وانتفاء الموانع. في جميع الأحكام التكليفية الشرعية وكذا الأحكام الأصولية حتى في باب التوحيد، فالعلماء يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين، ولما ينزلون الحكم وآثاره المترتبة عليه فلا بد من مراعاة وجود سائر الشروط وانتفاء الموانع. فمعنى القاعدة: الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. فإذا عدمت الشروط أو وجدت ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضى. فالناظم يقول: ولا يتم الحكم حتى تجتمع. لا يتم الحكم بالصحة أو البطلان في العبادات أو المعاملات حتى تجتمع كل الشروط. شروط جمع شرط، وهو من الشرط، وهو العلامة وأشرط الساعة علامات الساعة، والشرطي شرطي للعلامة التي يضعها ويتميز بها عن سائر الناس. وأما في الاصطلاح فالشرط ما لا يلزم من وجوده وجود أو عدم ويلزم من عدمه العدم. فالوضوء شرط صحة الصلاة، فإن توضأت فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، فلا يلزم من وجوده وجود أو عدم، ولكن يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الوضوء عدمت أو بطلت الصلاة. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. المانع في اللغة هو الحائل دون الشيء، والاصطلاح في الاصطلاح المانع ما يلزم من عدمه ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ويلزم من وجوده العدم، ويلزم من وجوده العدم ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ويلزم من وجوده العدم. فمتى قام المانع؟ متى قام المانع؟ لم يترتب عليه الحكم وآثاره. بالمثال يتضح الأمر. مثلا المقولة الآثمة الخاطئة التي روجها اليهود الجدد المستشرقون، والتي للأسف يقولها بعض المسلمين، وللأسف أن يرددها بعض الطلبة، يقولون عمر عطل الحدود. عمر عبد لله، والحكم والحد حكم. وذكرت لكم أن السمات النص أنه شامل وثابت وحاكم، فعمر عبد لله لا يستطيع أن يعطل الحدود، ولكن قام مانع في عهد عمر عن أن يقيم الحد، فمن سرق وهو جائع فشرعا لا يجوز أن يقوم عليه أن يقام عليه الحد. فوجود السرقة والحاجة عند السارق، وجود الحاجة والجوع والمسغبة، فإن سرق السارق فلا يجوز للحاكم أن يقيم عليه الحد. فعمر في عام المجاعة ما عطل الحدود، حرم عليه شرعا أن يقيم الحدود لوجود المانع، فقد قام مانع في حق عمر رضي الله تعالى عنه من أن يقيم الحد. أتي بمرأة كما في البيهقي الكبرى العاشر، أتي بمرأة كانت أمة، فقيلها زنيت، قالت نعم زنيت، ولا تعرف شيء، امرأة تعيش في أمة يطوها السيد والسيد يهديها لغيره إلى آخره يا زنيت. فقال علي أراها كأنها لا ترى الحرام، لا تقوم عليها الحد، يعني تفعل شيء ممتاز عليه. وكذلك جاء بعمر بامرأة حامل فأراد أن يقيم عليها الحد، فتبين أنها حملت وهي وقد وطئت وهي نائمة، وهذا عذر، فما أقام عليها الحد. القتل، من قتل مورثه فالقتل مانع من الميراث، فلا نحكم الميراث في حق من قتل مورثه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. فالقاتل في القتل مانع، فالأحكام لا تترتب مقتضاها ولا أثرها في العبادات والمعاملات حتى تحصل الشروط وتنفي الموانع. البيع على ما قررنا في الدرس الماضي، البيع حرام في حق الله أن يقع فيه الجمعة، هذا مانع، فمن اشترى سلعة في وقت الجمعة يحرم عليه أن ينتفع بها، ومن باع سلعة في يوم الجمعة يحرم على البائع أن ينتفع بثمنها، لأن هذا نهي يقتضي الفساد على التحرير والتحقيق الذي ذكرناه من ضمن أقوال سبق ذكرها. الحيض مانع للمرأة من أن تصلي، ومانع للمرأة من أن تطوف في البيت، ومانع للمرأة من أن تصوم. فلو صامت الحائض وتحققت سائر الشروط في حقها، ولكن قام مانع يمنعها من صلاة أو طواف أو صيام، فالعبادة لا تبرأ، لا تسقط بذمتها، وتبقى ذمتها مشغولة، ويجب على الحائض إن صامت غير الإثم يجب عليها القضاء، لأن هنالك مانع شرعي، فلا تسقط العبادة من ذمتها مع قيام مانع، فلا بد حتى تبرأ الذمة وحتى تظهر آثار العبادة أو المعاملة لا بد من تحقق سائر الشروط وانتفاء سائر الموانع. هذه القاعدة بإيجاز أعيدها، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، لا بد الموانع ترتفع أولا ثانيا تتحقق سائر شروط الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة والوضوء طهارة وستر العورة على القادر. أما من لم يكن قادرا فصلى وعورته مكشوفة فصلاته صحيحة لحادثة استروا عنا استصبيكم، فكان إماما وكان فقيرا وكان إن سجد ظهر استه كانت عورته لفقره. فستر العورة الراجح أنها شرط للمقتدر، أما الذي لا يقتدر لفقر أو لعدم تمكن فصلى وعورته مكشوفة فصلاته صحيحة. وهكذا نأتي للبيت الذي يليه وفيه القاعدة 31: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه قاعدة في باب المعاملات. الناظم عبر عن قاعدة مذكورة في كتب أهل العلم بهذا البيت، وهذه القاعدة تقول: إذا عمل ما عليه وجب له ما جعل له عليه. إذا عمل ما عليه وجب له ما جعل له عليه، وهذا يشمل الأعمال والأعواض المعاوضات يعني. فالأجير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فالأجير إن طلب منه عمل وأنجز هذا العمل فبإنجازه وإتمامه يجب له عوضه ومستحقه المتفق عليه. فإن لم يتفق المتعاقدان على شيء فله مثل هذا العمل على قاعدة العادة محكمة، كما ذكرنا أيضا عادة محكمة فيما سبق. وأكثر يظهر هذا في الجعالة. الجعالة عقد لازم أم عقد جائز؟ الجعالة عقد جائز. فأنا أقول: من فعل لي كذا أجعل له كذا. فإذا فعل رجل أو مكلف، إذا فعل فاعل حتى إن لم يكن قد استوفى شروط التكليف، إذا فعل فاعل هذا العمل مسلم كان أو كافرا فيجب عليه العوض المبذول. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن جاء به حمل بعير. أجعل لمن جاء لكذا وكذا أجعل له حمل بعير. فالجعالة والشركة عقد جائز. أسألكم: الأجير الذي يتعاقد مع طرف ما براتب معين، إن أتلف شيئا من غير تعد ولا قصور فالأصل في يده أن تكون يد أمانة لا يد ضمانة، ويتفرع عليه وعلى الوكالة بناء على العادة محكمة فروع بسبب الطمع والجشع نحتاج أن نذكرها من باب التمثيل ومن باب التفريع على هذه القاعدة. جارة تقول لجارتها: إن ذهبت للسوق اشتري لي كذا وكذا. هذا إيش عقد؟ طبيعة العقد. طالب العلم قبل أن يفتي لا بد أن يكيف المسألة ولا بد أن يردها على أصولها في التقعيد والتأصيل، ثم يبدأ يفرع تفريعا صحيحا. وهذه عملية تحتاج تكون ميكانيكية ما تحتاج لوقت، فلا يستطيع ذلك إلا المتمرس وإلا صاحب الملكة والذي يعرف القواعد ويعرف أحكام المساجد. امرأة تقول لجارتها جيبي لي معك كيلو بندورة، رطل بندورة، 2 كيلو خبز. ونسأل، نسأل، لا أكتمكم، نسأل في هذه المسائل، هل لي أن أربح؟ يعني بصير أبيع جارتي وأربح منها؟ إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ في أعراف الناس هذا ليس ربحا إلا إن طلبت منها على أنها تاجرة، امرأة تبيع ملابس تشتري أشياء، فطلبت منها جاراتها أشياء معينة على أنها إيش؟ تاجرة، فهذه التي تطرح. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول ليس من المروءة الربح على الإخوان، أخ أخوة خاصة لو مع آخر فليس من المروءة أن تربح منه، فينبغي أن تبذل جاهك وحبك له من غير ربح. وهكذا أجير يعمل مخلص في شركة، الشركة تصرف له أجار مواصلات، يذهب للمطار للتخليص، وفق الله تعالى ذاك اليوم واقف في الطريق أو له صديق ذهب للمطار فذهب معه، بصير يحمل الشركة أجار المواصلات، يجوز ولا يجوز؟ هل هو أولا لو تلف شيء معه هل يغرم؟ هل يغرمه؟ فالغرم بالغنم قاعد، فالذي يغنم الذي يغرم يغنم، أما أنت إن تلف معك الشيء فلا تغرمه فلا تغنم، إن أخذت عليك البيان، وإلا فما لم تدفع لا يجوز لك أن تقول أنا أريد مقابل شيء أنت ما بذلته، فكما أنك لا تستحق إلا إن بذلت، ففي المقابل إن لم تبذل لا تأخذ، إن لم تبذل لا تأخذ. ميكانيكي أتيت عنده بالسيارة ليصلحها، اشترى قطعة لك، هل له أن يربح ثمن القطعة أو ما وسرجي؟ هل له أن يربح؟ إن عاملك على أنه عامل عندك وأجير عندك ليس له أن يربح، وإن ربح فينبغي أن يبين لك، فما لم يبين أصلا لا يربح، إنه لو خرب وطبش في العمل دون تعدي دون قصور لا يضمن، وبالتالي الذي لا يغرم لا يغرم لا يغنم، الذي لا يغرم لا يغنم، وهكذا. فكما أنه لما يتم العمل كما يقول الناظم ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، الأسئلة نأخرها أخيرا أو تكتبون حتى يبقى الكلام موصولا. فكذلك الذي لا يعمل لا يأخذ، والله تعالى أعلم. البيتان بعد هذا البيت في بعض النسخ دون بعض، وجل الشراح ما ذكر هذين البيتين، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذلك أن هذا البيت الذي بعده تضمنته أبيات من سابقة، أتعرض على عجلة لشرح أيضا هذين البيتين، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت عبر الناظم فيه عن قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه القاعدة ذكرناها آنفا، وذكرنا من أدلتها قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعبادات التي تتجزأ فحينئذ المسور منها لا يسقط المعسور، بمعنى رجل يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ماذا يفعل؟ يقوم. رجل يستطيع الركوع والسجود ولا يستطيع القيام ويجب عليه الركوع ويجب عليه السجود وهكذا. فالميسور لا يسقط بالمعسور. طيب هذه العبادة الصلاة تتجزأ، القيام ركن، الركوع ركن، الصوم هل اليوم يتجزأ؟ بصير نصوم نص يوم نص يوم؟ الصيام يتجزأ، الذي لا يقدر على صيام اليوم بتمامه يتحول إلى كفارة إلى الإطعام، لكن الذي يقدر أن يصوم بعض دون بعض فالذي يقدر عليه يصوم. إنسان سليم عرض له مرض بأيام معدودات في الشهر شهر رمضان، هذا مريض فهذه الأيام يفطرها، ولما يعافى يجب عليه إيش؟ الإتمام. لكن لا يقول المعسور لا يسقط المعسور فيصوم ساعات من ساعات أو يصوم نصف النهار، لأن معنى الصيام الإمساك من إلى، الإمساك من إلى وهكذا. كذلك تحرير الرقبة في الكفارات، فالذي لا يستطيع تحرير الرقبة بتمامها وكمالها فلا يجوز له أن يعتق نصف رقبة، لأن الرقبة لا تتجزأ وهكذا. الشاهد أن الناظم عبر بقوله ويفعل البعض من المأمور ما لم يكن هذا المأمور يقبل التجزئة، فحينئذ المأمور أو الميسور لا يسقط بالمأسور. هذه القاعدة لها فروع وذيول وكلام كثير، إن يسر الله ودرسنا قواعد الرجب نأتي على تفصيلات هذه القاعدة. ثم عبر الشارع أو عبر الناظم أيضا عن شيء مضى فقال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا البيت أيضا في بعض النسخ دون بعض، ويتضمن هذا البيت ما سبق عند قول الناظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فكل ما نشأ عن مأذون، إذا شرع إذا أذن لك الشرع أن تدفع صائلا، صال عليك حيوان فلا تستطيع أن تدحر أذاه إلا بأن تقتله، فأذن لك الشرع أن تقتله فليس عليك الضمان. ولذا هذا البيت توجد في بعض النسخ دون بعض، لأن ما سبق من قوله ومتلف مؤذيه ليس يضمن يتضمن، بل هو مثله. هنالك إذن شرعي وإذن بشر، إذن العبد، فإذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله أو فيما له فيه اختصاص، فإن كان العبد المأذون له أهل ولم يتقصد الضرر ولم يتقصد الإيذاء فهذا لا يضمن. ولذا المقرر عند العلماء في العصور الأول عند الخلفاء الراشدين الأربعة أو يعني كان قديما أن الصناع لا يضمنون، يعني الذي تعطيه ثوب التفصيل أو للصبغ أو تعطيه البر أو الطحين للخبز، فما لم يتقصد الإضرار فلا يضمن. ولما اتسعت همم الناس وقل الورع قضى علي بتضمين الصناع، فتضمين الصناع كما يقول أهل العلم مسألة الخلاف فيها خلاف زمان وأوان وليس بخلاف دليل وبرهان. لما كان الناس في عصر العافية والخير كان الصناع لا يضمنون، فلما خشي من التوسع في هذا الباب ضمن علي واستحسن ذلك المحررون المحققون من العلم كابن القيم وشيخه في الإسلام الشاطبي وجمع، فحكموا بالتضمين حسما ودرءا لفساد الناس. ثم ذكر قاعدة أصولية فقال: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا البيت عبر الناظم عن قاعدة تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيوجد الحكم حيث توجد العلة، وينتفي الحكم حيث تنتفي العلة. الحكم الشرعي، الحكم الفقهي، يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قياس أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والسريان العلة من الأصل إلى الفرع. مباحث العلة من أعرص مباحث علم الأصول، والعلة يعرفها الأصوليون بقولهم: وصف ظاهر منضبط. فالوصف الظاهر المنضبط بخلاف الوصف الخفي أو الذي لا يقبل الضبط، فالحكم لا يعلق إلا على شيء فيه ظهور وفيه انضباط. فمثلا الخمر، ما هي علة تحريمه؟ رقته، لونه، طعمه، الإسكار فيه. لو كانت رقته لكان كل رقيق حراما، اليانسون والبابونج والشاي كل شيء رقيق حرام. لكن ليست علة تحريم الخمر الرقة، وليست كذلك الرائحة، وليست اللون، فقد يشبه عصير التفاح لونه لون خمر، لكن هذا حلال وهذا حرام. فالعلة تدور، الحكم يدور مع وجود العلة، فإن وجدت الإسكار علة الإسكار وجد الحكم، وإن انتفت علة الإسكار انتفى الحكم. إيش انتفت يعني؟ يعني خل خمر أصبح خلا، هل هو حلال أم حرام؟ الخمر إن أصبح خلا انتفت علة الإسكار. ومسألة أرجح الأقوال فيها على خلاف طويل، وهذا التفصيل قال به عمر بن الخطاب وفصل فيه أبو عبيد في كتاب الأموال رحمه الله: إن أتلف الخمر الله عز وجل فهو الذي قلب الخمر خلا جاز الانتفاع به، وأما إن حول العبد الخمر خلا فلا يجوز الانتفاع به. إذا قلب الخمر خلا انتفت العلة، لكن من كان عنده خمر فالواجب إراقته وإتلافه، ولا يجوز أن يحوله، لا يجوز أن يحوله خلا. وخير خلكم خمر خلكم، هذا حديث لا أصل له، ما أنزل الله تعالى به من سلطان. فإذا وكل حكم دائر مع علته. فمثلا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. في العهد أو في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قوم كثير من الفقراء، دف عدد كبير من الأعراب والفقراء وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحاجة ومسيسها وشدتها، نهى الحجيج أن يدخروا لحوم لضاحي، وأوجب عليهم الأكل والإطعام. الآن هل يجوز لمن يضحي أن يدخر أم لا يجوز؟ الحكم يدور مع علته. إيش العلة؟ الدافة التي دفت. فأرجح أقوال الفقهاء إذا وجدت حاجة وفقر عند الحجيج فلا يجوز إمساك وتقديد أو تمليح أو حفظ أو تصدير تثليج اللحوم وتصديرها إلى البلاد الأخرى كما يفعل اليوم. يجب أن تبذل في الحجيج جميعا. فالعلة الحاجة، فقر وجود الفقراء، وهذه علة منصوصة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل، هذه من أجل هي العلة الدافة التي دفت. فالحكم وجودا وعدما، ادخارا وصدقة، يدور مع وجود الحاجة وهكذا. أو عكسه فباطلات فعلما. إذن يقول أن الحكم إن وجد علة وجدت وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. ثم قال إلا شروطا حللت محرم. باب الشروط باب واسع، وهذا البيت أيضا ساقط من كثير من النسخ. والكلام عن الشروط، الكلام التأصيل العلمي، يحتاج إلى تفريع ويحتاج إلى بسط. ولعلي إن شاء الله في محاضرة اليوم أستطيع أن أضع ضوابط مهمة في الشروط، ومتى تجوز الشروط ومتى لا تجوز، لأن موضوع الشروط في الحقيقة قديما موضوع محير. فمثلا وجدت في جزء ابن عم شريق بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، فوجدت بها أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وهم ثلاثة من كبار الفقهاء والعلماء. فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ فقال البيع باطل والشرط باطل. قال ثم أتيت ابن أبي ليلى، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل. قال ثم أتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز. واحد قال البيع باطل والشرط باطل، واحد قال البيع جائز والشرط باطل، واحد قال البيع جائز والشرط جائز. ثم فقلت سبحان الله، ثلاثة من فقهاء أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة مرة أخرى فقال ما أدري ما قاله. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل وشرط نهى عن بيع وشرط. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قاله. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سنة الشمس قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقتها، فالبيع جائز والشرط باطل، ما أعتقت بريرة. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال. حدثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت، قال بعث النبي ناقة وشرط، عن جابر قال بعت النبي ناقة وشرط لي حملا بها إلى المدينة، قال اشتري منك الناقة فأعطيها للمدينة. فقال ابن شبرمة البيع جائز والشرط جائز. إذن الصور اختلفت، وكل يتكلم عن شرط غير الآخر، وأحكامهم مؤتلفة متفقة وليست مختلفة، فالتفصيل يقضي على الإجمال والواجب إعمال للإهمال. القاعدة التي ينبغي أن تكون هي القاعدة السادسة الكلية زيادة عن الخمسة التي ذكرتها لكم، وقد أجمع أهل العلم عليها: الإعمال أولى من الإهمال، إعمال جميع ما ورد في الباب أولى من الإهمال. يقول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. قلنا شرط العلامة ومنه شرطي وشرط الساعة، وعرفناه بقولنا: ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه عدم. هذا في البيت السابق. كل شرط لازم للعاقد، لازم واجب للعاقد في البيع. من يعرف لي البيع؟ ايش معنى البيع؟ طالب العلم يعبر عن الامور بعبارات موجزه، لكن هو فيها متبع لمن قبله. ايش البيع؟ تبديل ثمن بمثمن، تبديل ثمن بمثمن على سبيل التملك، تبديل ثمن بمثمن على سبيل التملك. فالأثر التملك، تبذل المال الثمن تأخذ مثمنا، مثل السنة والبدعة لا تجتمعان في يد، كالسلعة والثمن. فالذي يحب البدعة لا يحب السنة، والذي يحب السنة يبغض البدعة. كالثمن والمثمن، فالسلعة إن أخذتها لابد أن تدفع الثمن، وإن البائع أخذ الثمن لابد أن يدفع السلعة. طيب، وكل شرط لازم للعاقد، العاقد سواء في البيع أو النكاح. إيش النكاح؟ ما معنى النكاح؟ النكاح في اللغة إما الدخول أو ضم الشيء للشيء. العرب تقول: نكح المطر الأرض، أي دخل فيه. والنكاح في الشرع على ما يطلق؟ يطلق على العقد ولا يطلق على الوطئ؟ يعني لو أن رجلا قال لامرأته: إن تزوجت فلانا فأنت طالق، فمتى تطلق زوجته؟ إن عقد ولا إن وطأ؟ فبعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية يقولون: الأصل في النكاح العقد، إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. الأصل في إيش؟ العقد. الحنفية والمالكية يقولون: لا، شو الفائدة من العقد؟ الأصل في النكاح الوطء. والقرآن والنصوص الشرعية جاءت لتبين أن الأصل في العقد، أن الأصل في النكاح العقد، وأيضا الأصل الوطء. أما الأدلة التي تدل على أن الأصل العقد، فقول الله عز وجل في أواخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال نكحتم قبل المس، فجعل الأصل في النكاح إيش؟ إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. أما من قال الأصل فيه الوطء، فقول الله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنبي قال في تفسير هذه الآية: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ومعنى أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته إيش؟ هو إيش؟ تمام الوطء. فلا تحله أي المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تطأ. فما لم يقع الوطء بمجرد العقد لا تحل. لو أن رجلا عقد ولم يدخل ثم طلق فلا تحل إلا حتى تذوق العسيلة. اختيار شيخ الإسلام المحققين من العلم أن العقد، أن النكاح يطلق أصالة على العقد وعلى الوطئ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره: ولدت من نكاح لا من سفاح. ولدت من نكاح لا من سفاح. إيش من نكاح لا من سفاح؟ إيش نكاح هنا؟ النكاح هنا عقد ولا وطئ؟ وطئ. هنا وطئ. ولدت من نكاح لا من زنا، ولدت من وطئ حلال لا من زنا. الشروط في العقود تنقسم إلى أقسام، اكتبوا الأقسام: وأوجز فيها، أولا شروط صحة، فالشروط التي اشترطها الشرع لا بد من توفرها، وهذه تسمى عند العلماء شروط صحة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من رضا الولي، هذا شرط صحة. من الذي أوجبه؟ الشرع، فالشرع هو الذي أوجبه، فهذه إذا فقد الشرط بطل العقد، ولا يجوز في أي صورة من الصور من إلغاء الشرط، شرط صحة. النوع الثاني شروط جائزة، وهي الشروط التي أباحها الشارع للعاقدين، فمتى اشترطها العاقدان وجب الوفاء بها. فإن وردت في الشرع فهي من باب أولى، ففي البخاري إن أحق ما استوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. المرأة قالت لك أو وليها أنا لا أزوجك إلا بشرط كذا وكذا، والشرط جائز فيجب عليك شرعا أن تفي به، فكما علق البخاري عن عمر الشروط مقاطع الحقوق. امرأة قالت أنا أزوجك على ألا تسافر لبلد مثلا، قال شرط، والشرط جائز. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هنالك ضابطان في الشروط مهمان ذكرهما شيخ الإسلام، الأول في مجموع الفتاوى 29 صفحة 27 قال الأصل في الشروط الجواز والصحة والتزامها بمن شرطت عليه، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. فالضابط الأول الأصل في الشروط أنها إيش؟ أنها حلال إلا ما دل الشرع على أنها حرام. الضابط الثاني مذكور أيضا في مجموع الفتاوى جزء 29 صفحة 149 يقول شيخ الإسلام ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، كالسرقة والزنا والميسر والربا. فلو واحد قال أزوجك على أن تزني، على أن تسرق، على أن تلعب قمار، على أن تعمل في خمارة، فهذا العمل أصلا غير مشروع بالشرط دون شرط، فإن وجد في الشرط فمن باب أولى ألا يكون. يقول شيخ الإسلام ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا والميسر، فهذه الأمور لا يجوز فعلها بغير شرط، فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما، وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه. أنواع الشروط باقي وقت، في وقت كم دقيقة إن شاء الله ننهي في هذه. أنواع الشروط أيضا أقسام، بهذه الأنواع نحسن أن ننزل القصة المذكورة عبد الوارث بن سعيد التي ذكرها عن أبي حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى. شرط من مقتضى العقد، فهذا يجب وإن لم ينص عليه، فإن نص عليه فمن باب أولى. فمثلا من مقتضى البيع أن تملك السلعة، ومن مقتضى البيع أن يدفع المشتري الثمن، فإن لم يقع نص فيما هو من مقتضى العقد فهذا شرط واجب، ولو نص عليه في العقد والله ويستلزم من ذلك أن يدفع فلان مبلغا ومقداره كذا وأن يملك السيارة وأن يملك البيت، هذا مقتضى العقد. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الشرط الذي يناقض المقصد الأصلي من العقد لا يلتفت إليه. يعني مثلا الإنسان لما يشتري الفاكهة واللحم والخبز ليش يشتري؟ يأكله. فلو اشترط عليه البائع أبيعك تفاحا على ألا تأكله، هذا شرط يناقض أصل العقد فالشرط باطل. واحد يزوج موليته لرجل فيقول على ألا تطأها، هذا شرط يناقض أصل العقد. فالعقد إن أذن فيه الشارع فهو صحيح، والعقد والأصل الشرط باطل. شرط نوع ثالث نوع الشروط، شرط من مصلحة العقد هذا يلزم باشتراطه، مثل أنا أبيعك دينا شريطة أن تأتيني بزعيم أو كفيل أو رهن، فهذا الشرط من مصلحتي أنا البائع، أنا لا أعرفه فأريد رهنا، أو أعطيك دينا أريد الرهن، فهذا شرط من مصلحة العقد. أو أبيعك دار على أن تسلمني إياها خلال كذا، تسليم الدار خلال هذه المدة، سيارة على أن أفحصها وتكون سليمة ما فيها عيوب، هذا شرط من مصلحة العقد. أو سيارة نوع كذا أو لون كذا، فهذه كلها شروط من مصلحة العقد، فهذه تجب باشتراطها. شرط ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، بل هو شيء زائد عنه. يعني بيعني السيارة شرط ترسل لي إياه، غسيل السيارة من وقوض العقد، بيعني قماش شرط تفصل لي إياه، تعمل لي إياه مثل براج أو مشابه. فالشرط الذي ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه جائز، وظاهر النصوص أنه جائز إن كان شرطا واحدا، لما ثبت عند أبي داود برقم 3504 من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيت، لا يحل شرطان في بيت. ومفهوم المخالفة لا يحل شرطان في بيت، لو كان الشرط واحدا لإيش؟ لجاز. لو كان الشرط واحدا لجاز. أمثلة: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر البعير على أن يسلمه إياه في المدينة. تسليم البعير شرط من مقتضى العقد أم من مصلحة العقد، أم هو شيء زائد ليس من مصلحته ولا من مقتضاه؟ شيء زائد. لكن النبي ما اشترط إلا شرطا واحدا. اشترط سعد، اشترى سعد من نبطي حطبا، واشترط عليه أن يوصله إلى قصره، كان لسعد قصر رضي الله تعالى عنه، فاشترى من نبطي حطبا واشترط عليه أن يوصله إلى قصره. توصيل الحطب للقصر من مقتضى العقد، من مصلحة العقد، أم شيء زائد عن المصلحة والمقتضى؟ شيء زائد، لا صلة بالشراء بالتوصيل. رجل اشترى من خياط قماشا على أن يفصل براجي، هذا جائز ولا ممنوع؟ جائز، ولكن اشتراط تفصيل البراجي من مقتضى العقد، هل هو من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد أو شيء زائد عن العقد؟ شيء زائد عن العقد. فالشرط الذي هو ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد، وإنما هو شيء زائد عن، حلال إن كان واحدا على ظاهر كلام أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا معنى كلام الناظم: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط حللت محرمة وعكسه في الباطل لا تفعلمه. وهذا البيت هو نصيبنا إن شاء الله في درسنا القادم، أو نشرح بعكس الشرط الذي يخالف الشرط لا وزن له، من ضمن ما ذكرناه كان يخالف مقتضى العقد أو إن كان يخالف المقصد الأصلي من العقد، أو شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلمه. فالشرط الذي يحرم الحلال أو يحلل الحرام فهو باطل. وفي درسنا القادم نتكلم عن القرعة وما بعده، وبه نختم إن شاء الله درسنا القادم، نختم المادة لنحتفظ بالأسئلة في الدرس الباقي المنفرد نجيب عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.